الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. طب في الصوم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قاليش الأشهر المعلومات ليه بقى القرآن؟ كان يقول لي شوال وذي القعدة وذي الحجة زي ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال لك ايوه، لأن التشريع في رمضان ده خاص به فلازم يعين زمنه، لكن الحج ده أصله كان معروف عندهم قبل الإسلام وعارفين إيه؟ وعارفين شهوره وعارفين كل حاجة، فمش عايزة يعني كانوا بيحجوا قبل الإيه؟ قبل الإسلام. فالأشهر المعلومات، طب الأشهر المعلومات دي هي إيه يعني؟ شوال؟ ها؟ وذي القعدة؟ وعشر من إيه؟ وبعدين بوقفة عرفة وبقيام من تنتهي ولا لأ؟ أم قال لك ما هو بعض الشهر دخل في إيه؟ في الشهر. الحج أشهر معلومات، وكلمة معلومات جاءت عشان تبين لك ليه ما بينهاش. قال لك أصلها معلومة، أصلها إيه؟ معلومة. الحج أشهر، الحج أشهر. طب الحج ده معنى كيف يجاب عنه بالزمن؟ كيف يجاب عنه؟ يبقى الحج في أشهر، الحج حدث في أشهر المعلومات، وإلا فالحد مش كل الأشهر. أم قال لك ليه مش كل الأشهر يا أخوي؟ ما هو إحنا ساعة ما بنروح ونحرم نبقى دخلنا في إيه؟ الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث للسان رفث وللعين رفس وللجوارح الأخرى رفس، كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفس اللسان في الحج انه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله، رفس العين انه يبص لها بصة يعني كده انه يبقى اذا كله يتعلق بايه. طب ولا فسوق، طب الرفس جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان مش كده، لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام ايه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن، فالرفس محرم في الحج، انما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق، اي يوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت حرام محرم، ولكن الحق سبحانه وتعالى نبه اليه هنا. ليه؟ لان ايها المسرف على نفسك ان كنت قد فسقت بعيدا عن بيت الله تحي أن تعصى الله في بيت الله. استحي أنك أنت تعصي في بيت الله. ولذلك قال لك بيت الله ده أنت رايح عشان تنفذ عن نفسك الذنوب. أترتكب فيها الذنوب؟ ده أنت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب. تقوم جاي ترتكب الذنوب؟ استحي لأنك في بيت مين؟ بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك حتى احنا بنيجي كده وناخد حتة من دي كده نبح مثلا نقول له يا اخي بقى تسكر في بيت العالم، هل السوق يعني في غير بيت العالم يبقى حلال؟ لا، انما يا شيخ اكتشي يبقى ابن عالم ولا بيت عالم ولا عالم مش عارف ايه وتسكر المسألة. كذلك انت بيت ربنا، يبقى كلمة بقى الرفس حلال في مواضع ولا يحرم، ولكنه حلال، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت. والجدال، الجدال برضو في غير الحق ممكن نجادل بدليل وجادلهم بالتي ايه قال لك بس الحق ده بقى مش عايزين فيه جدل. والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجة. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوش، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه يلف على الاخر. قال لك الجدال ان جال في غير الحد فما تعملوش ما صار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بقول وجادلهم بس بالتي هي ايه. أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب مين اللي دافع عنهم يوم القيامة؟ إذن فالجدال ممنوع من ايه. شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر الواقع المعترف به. الحد يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله، مش كده؟ ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على السرير لوحده في أوضة مع الناس، مش كده؟ وبعد ذلك يجد إن هو يمكن يضطر ينام عشرة في أوضة، مش كده؟ اللي الأسرة كلها عندها دورتين مية لما يحب يقضي حاجة مثلا ولا أي حاجة يقدر يروح، مش كده ولا لأ؟ بدليل الناس إنها بتريح نفسها دلوقتي وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفية، يعمل لكل أوضة إيه؟ دورت مية لإيه؟ لوحديه. لأن من الجائز أن أحب أن أقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك. وحين تكون هذه المسألة موجودة خلاص لا رأي لإنسان، ولذلك يقول لك لا رأي لحاكم. اوعى تاخد رأي واحد محصور زي ما احنا نقول، لأن دي بت ايه بتخل توازن. فإذا الحياة طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. يقوم إياك أن تدخل في جدل، لأن ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابة أمورك يضيع خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمة يمكن هي ما تدعش ولا يعرضك حاجة تطلع ايه تطلع فيه. ولذلك ساعة ما الجماعة يروحوا يحبوا ييجوا محبين قوي قوي ييجوا أعداء قوي قوي. ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن ايه سعادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عوامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا افعل خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجدلش ليه؟ هم قالك لان دي هتبقى مقصرة. لما ما تبتليش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو، أنا لما نفسك تبقى متغيرة مش فايه يعني بلع كيف حبلع لك كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ إنما هب بقى إن كل حاجة جدال تبقى المسائل تبقى شكلها إيه، تبقى حاجة والله تقول له عين الخرج ده من هنا ولا الخرج ده مضايق رجلي ولا شمعنا جايب علبة الجنة دي عند راسي ومشين مريحين أنا مش هنخلص. أم أن لا جدال في الحق، واحتسبوا خروجكم عن عاداتكم وعن رتابة أموركم وعن أنسكم بأهلكم، واشتغلوا بالأنس بالله لتتحملوا في جانبه كل شيء، ويكفي أنك في بيت الله يكفي. فيبقى الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ فمن فرض فيهن الحج يعني نوى انه الحج يبقى يوطن نفسه على الثلاثة، لا رفثة ولا فسوق ولا جدال ايه في الحج، واعتقدوا أن ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله بعد فعلك، ولا هو يعلمه قبل فعلك؟ هو علمه قبل فعلك ما هيحدث، إنما في فرق بين علم ما يحدث وعلم ما إيه؟ ما حدث بالفعل، لأنه هو الحجة عليه في أن يعلم عنك ما يحدث منك، ولا أن يعلم عنك ما حدث بالفعل. ما حدث بالفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره. وده طبعا كانت عند العرب قديما أمر موجود، لأن المكان الذي يذهبون إليه ما فيش فيه أكل. كل ظرف من الظروف دلوقتي اتغير، وعادة الناس اللي كانت تذهب إلى هناك ومعها أكفانها ومعها ملح طعامها ومعها الخيط والإبرة، ما كانش في حاجة عنها، أصبحت تذهب إلى هناك لتأتي بكماليات الحياة. كماليات الحياة يقول لي بقى أصله جاي من السعودية وجاي سبحان الله العظيم. كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيزان، بأنه أخبر قديما يوم كان الوادي غير ذي زرع قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله يجبى. معنى يجبى يعني إيه؟ أخذ بالقوة، مش بخطر اللي بيودي، مش بخطر مين؟ فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من إيه؟ من لدنا، من عندنا، مش من إيد الناس. ده احنا كده احنا إيه؟ وإذن دي تصديق لقوله وارزقهم من الثمرات، ولا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، مش كده ولا لا؟ وبعدين الحق سبحانه وتعالى يعطي من واقع الأمور ما يؤكد صدقه كثيرا بشيء لم تكن هناك أقضية سابقة لتكون مقدمات تدل على النتيجة. تكون هناك مقدمات تدل على الايه؟ على النتيجة. عشان إذا حدثت تقول يا سلام، طب ودي جت ازاي؟ الحق سبحانه وتعالى تجد، انتوا تعرفوا ان المملكة السعودية دي نجد والحجاز، الثروة البترولية كلها جاءت من نجد. فلو أن الحجاز لم يدخل في المملكة بأيام عبد العزيز أبو سعود لظل الحجاز كما هو وأخذت نجد كل الخير. يوم يشاء الله سبحانه وتعالى قبل ما تتفجر ينابيع الأرض بالبترول يوم يزين لخير الحجاز ان الجماعة بتاع نجد ياخد الحجاز ويضمون المملكة، وبعد ذلك خير النجد كله في البترول قبل ان تنتفع به نجد غطى الحجاز كله. بنفس مشروع معمار ابتدى هناك، طرق ابتدأت هناك، ما التفتوش الى انهم يعملوا في نجد الا بعد ما شبعت مين؟ الحجاز. يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن، يعني زمن الحج أشهر معلومات، وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام. الحج ليس هو الأشهر الحرام وإنما زمن الحج الأشهر. الحج أشهر معلومات، وقلنا إن كلمة أشهر جمع، والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب، ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، فإذا ضممت واحدا إلى واحد فصار اثنين، يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع؟ يبقى فيه جمع. ويبقى الشهران هما شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، يبقى جمعها أشهر معلومات على أن بعض الشهر دخل في الإيه؟ دخل في الشهر. فمن فرض فيهن الحج، والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله، الله هو الذي فرض، الله فرضه ركنا وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا، فإذا ما شرعت ونويت فيه تبقى فرضت الحج، أي في هذا الموسم فرضت الحج. ولذلك وجب عليك في قوله فرض يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا، إن شرعت فيه بنية يبقى ألزمك، ما دمت قد شرعت فيه يبقى لزمك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع أو هو الجماع، بالكلمة بالنظرة بالواقع بالفعل، فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه؟ الرفث. والفسوق هو المعاصي، وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج، فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك. هذا السبب في أنه نبه، وإن كان هو إيه؟ ما واحد يقول لك طب هو إيه؟ بس الفسوق محرم في الحج فقط؟ يقول له لا، الرفث جائز في غير الحج إلى أهله. ولذلك قلنا في الآيات السابقة أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. إذن فالرفث له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه، هنا بس ما ينفع حرام، إنما بوه. لكن الفسوق سواء كان هنا أو في غيره، يبقى معنى ذلك أن الله يقول وإن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد. ليه؟ لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه مسلما وإلى بيته طامع في أن يخرج من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه، وطامع في أن يأخذ الأمن، لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا، أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفاتحة، من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده، إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله، يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس، أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا، ممكن ما تنفذش. يبقى إذن هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله، إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم، أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة، فالذي في يد الله. يبقى أكن الأسلوب الواحد، أبي عظمة القرآن، الأسلوب الواحد احتمل أن يكون خبرا واحتمل أن يكون إنشاء، فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين، فإن شاءوا استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله، وإن شاءوا لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله. أما ما في يد الله، إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله، يبقى هو اللي في إيده يعمل فيه إيه؟ يأمن. يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب. أما إذا كان ما في يد الناس يقول هذا من دخله فأمنوه، فإن أطعتم ربكم أمنوه، إن عصيتم ما تقولش أمنوه، مفهوم ولا لا؟ فإن رأيت مهاجم في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، اوعى تقول ده يخدع في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا ده حكم شرعي، حكم شرعي. يعني بقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه، هذا موضوع آخر. لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب، لأن احنا قلنا إن الخبر وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر. يعني إذا قلت مثلا زيد مجتهد، هذا خبر يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مجتهد. طب إذا كان ما فيش كده يبقى كذب ولا لا؟ يبقى إذا الخبر ما احتمل الإيه؟ الصدق. يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت، إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال، كأن تقول الله أحد. الله أحد خبر، أهو يحتمل الصدق والكذب؟ يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق، أقوم ولا لا؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح أن يوجد الإيه؟ ونظرا لأن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة العصيان، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال فمن حج فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل. شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه؟ قالت ما ساعات برضو يمكن يتحب يتنافس شوية كده، فكأن دي اسمها ايه؟ فسحة، بس من ايه؟ من بهوة احنا بقى. ولا جدال في الحج، تلك كلها امور سلبية، لا ترفس لا تفسق لا تجادل، امور سلبية. ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه، الفعل الإيجابي شيء تفعله، يبقى فيه فرق بين السلب والإيه؟ والإيجاب. السلب تمتنع عن فعل، لكن الإيجاب تفعل. خلاص كده؟ شوف بقى دقة الأداء القرآني اللي من ربنا بيقول إيه؟ فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعدين قال إيه؟ وما تفعلوا من خير. في السلب الاول جه هناك، يبقى فيه سلب افعال تسلب، مش كده؟ لا نرفس هذا سلب، لا نفسق هذا سلب، لا نجادل هذا سلب. مش بس سلب، هو عايز برضو ايجاب، عمليات تفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى هو عايز نجمع في الايه؟ في العبادة من ايه؟ بين امرين، سلب وبين ايجاب. سلبنا ما قال من الرفث ومن الفسوق ومن الايه ومن الجدال، ونريد ان نوجب فعلا، نريد ان نوجب فعل. اهدي وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نفعل ايه؟ افعل المقابلات للمنيات دي، مش كده؟ يبقى فلا يرفش، يبقى يعف في كلامه في نظرته في اسلوبه في علاقته بامرأته، الحلال له يعني. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير ومن ايه ومن، يعني مش شخص ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل ويعمل ايه. طب والجدال، هو لا يجادل التي أتكلم بالرفق وبالأدب وباللين وبالحلاوة الأسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الإيه؟ وما تفعل من إيه؟ من خير. وكلمة قلنا هو كان قوله ما تفعل خيرا، إنما قلنا من دي بتيجي ليه؟ الابتداء هو برضو طبيعي بس ابتداء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وإن كان من بداية ما يقال له خير أقل حاجة من بدايته. ولذلك قال يعلمه الله، ومدام بيقول إن ربنا اللي يعلمه كأنه يمكن خير محدش يشوفه، كأنه خير محدش يشوفه، وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لأ؟ إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه؟ يعني الخير مهما ضئل ومهما صغر ومهما خل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النية. هواجس النية يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له بس علم كده؟ ولا إذا علمه جازى به الجزاء الذي يناسبه؟ يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزادة دي برضو مأخوذ من زاد من الزيادة، لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، وما دام يكون عنده ويأخذ وياه وهو مسافر يبقى زاد عن استهلاك إقامته كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده اخدهم وانا مسافر، يبقى كن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي. ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال او الاستشراف الى السؤال. ليه؟ لان الحج رحلة ذلة عبودية، وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له الدين والدنيا تبقى تفلس في ذلة العبودية. عايزك تبقى معك ذات عشان ايه؟ تظل ذلتك سليمة لربك، لا تسأل ولا تستشرف الى السؤال. مش ما يكفيش انك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتأثرك، ما سألش صحيح، انما استشرف الى السؤال. فحب ان القوم الذين سألتهم ما معهمش الا على قدهم، او استشرفت لهم لم يتنبهوا الى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت الى النهد والى الغصب. يبقى لم اذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الاسواق، عرضة لايه؟ يتستشرف. واذا سألت او استشرفت اخذت شيئا من ذلتك المفروض ان تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجدتها لمين؟ ووجدتها لله. والله يريدها له ايه؟ يريدها له وحده. فان لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد ان كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء الا نحن متوكلون، انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا، انا اذهب الى ايه؟ بيته ولا، هم يقولوا كده، وبعد ذلك تضطرهم الظروف الى انهم يعملوا ايه؟ والا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي ايه؟ الحاحة جوعة، الحاحة ايه؟ جوعة. فبقول وتزودوا. ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الانسان عن ماله وعن اهله وعن احبابه وعن معارفه، يقول له خد معك ايه؟ خد معك زادك، فان خير الزاد التقوى. التقوى ايه؟ هي ايه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. واذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير، يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي يبقى تعود زاد اكثر من كده شوية ولا لا بقى. فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك ان تتزود للرحلة الايه، يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل ايه، الله جابها كده ايه، جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالامور المحسة ينقلنا فيها الى الامور المعنوية، ويقول اذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الامور المعنوية دي اقوى من الامور اللي ايه الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه لباسا يواري سوآتكم، أمر حسي ولا لا؟ بيواري العورة وريشا، مش بس ورينا السوء، ما ادناكش الضروري فقط، احنا ادنانا في الكماليات اللي تتآيب بيها وتفهم الريش، يعني حاجة تتعايق بيه زينة وريشا. وبعدين قال أنا نزلت لك يا حد بس إيه إن في حاجة تانية أكثر من كده، ولباس التقوى ذلك خير. الله الله يا مولانا، ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم منه. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا، نفيد إنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، ما دام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف او النهب او الغصب، احذر ان يدخل فيه شيء مما حرم الله، فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا اولي الالباب. واتقوني يا اولي الالباب، كلمة يا اولي يعني يا اصحاب العقول. لا ينبه الله الناس الى ما فيهم من عقل الا وهو يريد منهم ان يحكموا اكبروا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد في أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش إزاي؟ نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي؟ ناكل عيش إزاي؟ ناكل فاكهة إزاي؟ نركب إزاي؟ لازم تذهب أناس وحظها ايه؟ العمل ده عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب ان الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لان دي مصلحة ضرورية. فهب ان الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يقول ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما يقولوا بيتاجر بسلاحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا لا مفيش مانع برضه يروح يحج ايه. ليه؟ لانه سييسر امرا للحجيج، فان منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بامر الحجيج؟ يبقى من كل شابل. ليس عليكم جناح ان تبتغوا، اي ان تطلبوا في الحج وان كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا لألف نسك. شوف الدقة، لأن أصل في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم زادكم، اذا انت لا تريد زادا بعملك ده مش عايز يعني ما تروحش وتقول انا هتاجر واكل من تجارتي. تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل. الله يبقى فضل امر ايه؟ امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناع عن استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه؟ انك انت تاخد الشيء الايه؟ المعقول. اذا فسماه ايه؟ فضل. يعني ايه؟ امر ايه؟ زائد عن الحاجه. ليه زائد عن الحاجه؟ لانه في الايه اللي قبلها قال روح بزادك. في الايه اللي قبلها قال روح بزادك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا. شوف كلمة بقى من ربكم. كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد ان لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل ان كله من الله. اياك ان تكون قوة اسباب، اياك ان تكون نصاحة، اياك ان تقول احتياط، اياك تقول ايش حاجة من دي كلها من ايه؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك ان تبتغي الفضل من الرب لانه هو اللي خالق، هو اللي مربي، واحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضة ابدا انك انت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم ان تبتغوا ايه؟ فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكأس إلى حافته يفيض الزائد على جوانبه كده. إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض يعني إيه؟ شيء افترق عن الموجود للزيادة. شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله. وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه؟ بين الناس، وبعضها ما تعرف يتميز الإيه؟ كأنها إيه؟ ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي. سالت يبقى كأنها ايه؟ كأنها ايه؟ كأنها كلمة ايه؟ متسالت عليه شعاب الحي حين دعا انصاره بوجوه كالدنانير. جايين كده وسالت باعناق المطي الاباطح كأنه سيل ايه؟ سيل ماشي. يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا تميز الاشخاص. الافاضة او الافاضة ما عرفت بهذا الايه؟ ساعة ما تشوف وقت الافاضة تبص كده كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفة دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راتب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي. لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه؟ من شخص من كتلة واحدة كده. فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين، افاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيه إيه؟ تفصيل اثنين. الإفاضة الأولى من عرفات. مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها ايه؟ عرفات. في هذه الآية فإذا أفضتم من ايه؟ وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت ايه؟ ومرة نطقت ايه؟ طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة الواحد فيها الايه؟ هي مأخوذة من ايه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم. لا تظن انها جبل، فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس تفهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات. لا، ولذلك في ناس كتير يفهموا ان المكان مش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى محل. يقولوا لا، الحج وادي والجبل ده اسمه انه فريحة سمناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفة. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لعرفة اللي هو الايه؟ الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضرورة ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجية تقول لها يا امر تعالى يا امر روح يا امر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر. ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الأصل، فأقولك أنا حسميه سعد تفاؤلا أن يكون إيه؟ تفاؤلا أن يكون إيه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بتقول زنجية ويسمها أمر، يقولك حتى ولا الاسم، اديلها الاسم وخلاص. ها مثلا الله دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فجر عشان تفاؤلا أن يكون إيه؟ يكون فجر. العرب كانت لما تسمى برضو تسمى صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ كلب، يعني عشان محدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه. اسد يجيبوا ايه؟ مره، يعني على. ولذلك قيل للعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل اسماء العبيد حلوه، وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مرة وكلب وصخر. قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ انما سموها كده ليه؟ اولا لجدهم يبحثوا عنه عرفة مرة وعرفات. قال لك مما فيه استئناسيات، يعني من العلماء يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا يدوروا على بعض ما التقوش الا في المكان ده، متعرفوا. يقول لك الله، طب ما كان هو بعض ايه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية بس ناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش من حد بس من الناس يكون وياه. يبقى إذا لقاؤهم يكون على اشتياق وحاجة، لو كانوا يضبوا مع بعض كده يمكن كانوا عادية، انما لازم يدوخوا شويه عشان لم يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه؟ حاجه كده خلاص يمسكوا ببعض. اذا يريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ الموده والرحمه والالفه والسكن، يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده يلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده، لا لازم ايه؟ يدوخوا خلاص. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم في قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك. فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. او حينما اراد الله ان يعلم ابراهيم اللي هو الاصل في عملية الايه عملية الحج هذا المكان. انتم تعلمون ان ابراهيم رأى في الرؤيا ان يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الاولى انها رؤيا مش وحي صالح. المشقة الثانية انه ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة ان هو اللي يذبحه. يا ريت قال له حد يذبحه ولا حموته ولا انما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول ان تمر هذه المسألة على ابي الانبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يبقى رؤية. طب يقرر رؤية دي ايه ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده ان رؤيا الانبياء حق ولا فيش فايدة يبقى عرف انها حق من بدين. انتهت المسألة عرف انها ايه انها حق. انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر. لازم يدخل علشان يعمل ايه لأقعدن له صراطك المستقيم. فاول ما شاف قاله رجمه بالحصى سبع مرات في الجمرة الاولى وبعدين شاب عنه وبعدين قاله في المرة الايه برضو رجمه وبرضو قاله في الايه في المرة الثالثة فايه فرجمه. لما رجمه ما جاش له انجيل مخافة ان يلاحقه. ولذلك المزدلفة يعني ازدلف اسرع. مزدلفة يعني ايه ويسموها في المجاز يعني اكتبها ويبقى عرف المسألة عند عرفها. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان. ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف تبقى ايه عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله لان رحلة وشقة ربنا يسرها لكم وكده جابكم على الايمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم. مسألة يعني مسألة مستهلة. يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟ يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم لأن هدايته لكم وتعليمكم أكثر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليه. فكما هداكم اذكروه وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حدوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية فإنتم كنتم بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث كلمة ثم دي تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة. لأن ثم تدل على الإيه احنا قلنا ان حروف العطف امتت الواو تبقى مطلق جمع لا هذا قبل هذا ولا معه ولا ايه ولا بعده. المهم ان يشترك في الحكم. جاء زيد وعمر، المهم انهما اشتركا في مجيه. جم ويا بعض يصح، جه ده قبلده يصح، جه الثاني قبل الثاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعات تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، الثاني بعد الاول. جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعية ما جاش وياه، ومنعت القبلية ما جاش قبله، يبقى لازم يوجد بعد، بس جيه بعده مباشرة. فإن جاءت ثم برضه منعت المعية ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمر، منعت المعية ومنعت القبلية وأكدت الايه البعدية، بس بعدية بايه ببطء. ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، ودي كان التراخي. ولذلك ان شئت بقى انك انت تضبطها كده يقول ايه اماته فاكبر، اماته فايه ثم اذا شاء انشره يوم القيامة. يبقى فيه فترة ولا لا؟ اهي كلمة ثم افيضه يدل على ايه؟ حجه لمن قال اننا لازم نقعد فين، اننا لازم نقعد في المزدلفة.